عندي أمل فيك وبكفي. شو بدك يعني أكتر بعد فيك؟ عندي حلم فيك، عندي ولع فيك بكفي. شو بدك إنه يعني موت فيك؟ والله رح موت فيك، صدق إذا فيك بكفي. شو بدك مني إذا متت فيك؟ معقول في أكتر؟ أنا ما عندي أكتر. معقول في أكتر؟ أنا ما عندي أكتر. كل جمل يعني عم تنتهي فيك، عندي سافي وبكفي. والحكي والكلام.